بصمتك ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في هذا الجزء الرابع من برنامجكم أنتم ضع بصمتك، وفي السنة الرابعة له، وأحمد الله جل وعلا. وإن شاء الله مثل ما يقولون العمر كله بإذن الله تعالى نبقى معكم، ونبقى بإذن الله تعالى خادمين لهذا الدين، مبينين بعض المشاريع الخيرية التي نسأل الله تعالى أن يجعل لها أثرا على الواقع. أنا قبل أن أرحب بالشباب وقبل أن أذكر أيضا موضوع حلقتنا، وإن كان الإعلام لا يترك شيئا، أنتم تعلمون موضوع الحلقة مسبقا، أنا حقيقة ممتن لكم جدا. يعني أنا ألاحظ من خلال ما يصل من إيميلات، من خلال تفاعلكم مع المواقع التابعة للبرنامج، سواء الموقع في قناة تقرأ أو في موقعي أو الصفحة التي للبرنامج أو في صفحتي أو في غير ذلك من المواقع، ألاحظ حقيقة التفاعل الكبير جدا من الإخوة والأخوات، بل والله أحيانا حتى من بعض الأطفال يرسل أو يرسل إلى جوالي يقول أنا عمري 9 سنوات وننتظر ضع بصمتك متى يا شيخ يأتي. فأنتم وقودنا الذي يعني نسير به، وأنتم لو توقف هذا الوقود لتوقفنا. دعني أرحب بالشباب بعدين أسولف معكم شوي. أنا أرحب بالشباب الذين معي. طبعا معنا أخونا الشيخ سليمان المعلم، أنت ما شاء الله عضو يعني دائم من أعضاء البرنامج، ويعرفونك مشاهدين ما يحتاج أني أعرفهم عليك. معنا أخونا اليوم هارون، وأخونا وحبيبنا هارون أيضا ناشط زال خير في العمل الخيري في أفريقيا وفي غيرها أيضا. ومعنا أخونا الشيخ عبد الرحمن العريفي، أنا ما جبته عشان ولد عمي طبعا لكن لأنه علاقة بالحلقة وما نتحدث عنه. طبعا يا شباب، بالمناسبة أنا كما ذكرت في أول حلقة، أنا ممتن جدا للمشاهدين، لأن أكثر المواضيع التي سنطرحها بإذن الله تعالى في هذا الجزء، الجزء الرابع، هي مستقاة مما أرسلوا إلينا. يعني بحقيقة أنا أكتب في الفيسبوك أيها الإخوة، بعد 2 أو 3 أسابيع سوف نبدأ في برنامجنا ضع بصمتك، ماذا تقترحون من مواضيع؟ يا شيخ ما يمضي نصف يوم اللي يصلني 3400 تعليق، 4000 تعليق أحيانا. ثم إذا بدأت أقرأها وبدأ فريق الإعداد يقرأ، استطعنا أن نخرج منها ما لا يقل عن 100 إلى 120 موضوعا جديدا. بعضها مواضيع تكون مكررة، يكررها نفس الكتبة، وبعضها سبق أنها قدمت، وبعضها ربما لا يكون مناسبا في الطرح في البرنامج. لكن حقيقة أكثر المواضيع التي عندنا اليوم هي من اقتراح الإخوة والأخوات، سواء في الفيسبوك أو في تويتر أو من خلال الرسائل التي تأتيني. فأنا يعني أسأل الله لا يحرمهم الأجر، ويعني أنا أعتبر كثيرا منهم أعتبره فارسا ملثما، لأننا قد نطرح موضوعا معينا. يعني مثلا نطرح موضوع عن مثلا توزيع المصاحف فرضا، ونتكلم عنه، ويكون الذي اقترح هذا الموضوع أصلا أخ من الإخوة المشاهدين، والناس لا يعرفون اسمه ولا يدرون أنه هو الذي اقترح، لكن الله تعالى يعلم أن هذا الإنسان هو السبب في أن هذا الموضوع طرح، وبالتالي يأجر رب العالمين. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 إلى الجنة، يدخل صانعه ومناوله وراميه. الناس ما يعرفون إلا اللي رمى السهم، لكن اللي صنع السهم ونيته صالحة ويرجو بذلك نصرة الدين، الله تعالى يعلمه والناس لا يعلمونه، فيأجر رب العالمين على ذلك. فأنا حقيقة أشكر الإخوة والأخوات جزاهم الله خير. حلقتنا اليوم الحقيقة هي حلقة أنا ترددنا فيها كثيرا من قبل، وذلك لأن يعني نحاول المواضيع التي نطرحها دائما أن تكون في متناول الجميع. يعني مثلا كيف يكون لك تأثير في نشر الأذكار بين الناس؟ الكبير والصغير يستطيع أن يطبقها، يطبع على أذكار ويعلقها في المسجد وانتهينا. كيف يكون لك تأثير في تنظيف المساجد مثلا؟ فالكبير والصغير يستطيع أن يفعل ذلك، بل حتى النساء تستطيع أن تفعل ذلك. فكنت أتردد في الكلام عن بعض المواضيع اللي حجمها كبير شوي، لأني ما أريد الناس أن ينظروا والواحد منهم يقول أوه هالموضوع ما نقدر نطبقه يا شيخ. لا، أريد كل موضوع نطرحه الإنسان اللي جالس يقول طيب أنا ليش ما أسويها؟ فعلا المسجد عندنا متسخ، ليش ما أذهب وأنظفه؟ المسجد رائحته غير جيدة، ليش ما أشتري طيب أو بخور وأضعف فيه؟ أو يقول مثلا فعلا ليش ما أضع بصمتي في الأمر المعروف نهي عن المنكر؟ أنا طالب ولا أنا كذا؟ وبالتالي يستطيع الكل أن يطبق المسائل. نحن موضوعنا اليوم نقلة وقفزة لأن البرنامج الآن في الجزء الرابع ونحن اليوم في الحلقة يعني ربما 110 أو 120 من الحلقات. وبودي حقيقة ألا نستمر مع الناس في مستوى واحد، لا، ودك أيضا الناس يرتقون، هم برنامج يعني المشاهدون أنا واثق أنهم يرتقون ويتطورون، لا بد أن نتطور معهم. اليوم سنتكلم عن يعني ضع بصمتك في أفريقيا. تعالوا أنتم معنا أيها الأحبة الكرام اليوم في رحلة إلى أفريقيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إنها القارة السوداء، 800 مليون إنسان، فيهم الصحيح والسقيم والأرملة واليتيم، بل فيهم مسلمون وكافرون ومؤمنون ومكذبون، لهم حق علينا بدعوتهم ورفع كربتهم، فما أديانهم وماذا يعبدون وكيف ندعوهم إلى الإسلام وما هي الجهود المبذولة هناك. كل هذا وأكثر نتحدث عنه اليوم في حلقتنا ضع بصمتك في الدعوة في إفريقيا. السلام عليكم. نعم أيها الأحبة، سوف نضع اليوم بصمتنا في أفريقيا. الناس عادة يا شباب إذا سمع الكلام عن أفريقيا أول ما يقفز إلى ذهنه أنه يظن أنها مجاعات، فقراء، مساكين، اذهب وأغثهم، اللي ما عنده فلوس لا يذهب إلى أفريقيا. يعني إذا تريد يكون لك بصمة في أفريقيا معناها لازم تروح مجاعة وبس. بينما يا أخي، وأنا كنت أظن هذا مع الأسف في السابق، كانت تأتيني دعوات لزيارة أفريقيا وإلقاء المحاضرات من أخوة في أثيوبيا، في كينيا، في تنزانيا، في غيرها. عبد الرحمن عدة مرات دعاني أيضا للذهاب إلى هناك والمشاركة، لكني كنت أقول في نفسي يعني هم لا يحتاجون محمد العريف، يحتاجون فلوس، فبدل يا أخي ما أذهب بنفسي دعني أذهب إلى بلد يستفيدون مني في محاضراتي، لأني لو ذهبت إلى هناك لو ألقي كلمة في المسجد لن يستمع لي أحد. هم يحتاجون إلى شراء كيس رز، كيس ذرة، حفر بئر، بناء مسجد ونحو ذلك. حتى أقبل إلي بعض الأخوة من تنزانيا وضغطوا علي، فذهبت إلى هناك فإذا مجال الدعوة مفتوح جدا، إذا المساجد، وسوف أعرض إن شاء الله تعالى بعض الأشياء، يحضروا في المسجد الواحد 6,000 7,000 بشكل منقطع النظير، وإذا الدعوة فيها أيضا ربما تكون أهم من الإغاثة، يعني إن لم تكن أقوى منها أيضا. بل إني يا أخي رأيت أشياء عجيبة، أنا سنعرض بعد قليل، زرت بعض القبائل الذين لا يلبسون ملابس، يلبسون فقط خرق، نعم، يلفونها على أنفسهم، وتكلمنا معهم عن الإسلام، وسوف يشاهد الإخوة بعض الشيء حول ذلك. أنا يا شباب أدري أنكم يعني تعملون في هذا المجال، سافرتم مرارا، لكن دعوني قبل ما أسمع تجربتكم سأعطي مقدمة يعني عما يتعلق في أفريقيا. طبعا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الأنبياء، كما قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قل هذه سبيلي ماذا أفعل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. أجمع أهل العلم على أن الدعوة إلى الله تعالى أفضل من الجهاد، أفضل من الصدقات، أفضل من قيام الليل، من صيام النهار، أفضل العبادات في القربة إلى الله تعالى ما خص الله تعالى بها الأنبياء، وهي الدعوة إلى الله تعالى والتأثير في الناس ونقل الناس من الظلمات إلى النور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل أحيانا دعاة إلى الدول البعيدة، أرسل عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن، أرسل أبا موسى، أرسل جابر إلى الشام. الذي لا يستطيع أن يرسل رسولا يعني ويقيم هناك مثل ما فعل مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان عليه الصلاة والسلام يرسل كتبا، يعني إما أن يرسل رجلا يذهب ويجلس داعية إلى اليمن وإلا إلى غيرها، أو يرسل عليه الصلاة والسلام رسائل كما أرسل إلى هرقل وأرسل إلى كسرى فارس وأرسل إلى المقوقس في الإسكندرية وغير ذلك. ما كان عليه الصلاة والسلام يقتنع فقط بالناس اللي أسلموا عندي ويقول الحمد لله احنا كوننا دولة الآن والمدينة وفتحنا مكة خلاص يكفيني هذا، لا، إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يصل الإسلام إلى كل الأرض، ما يحرص على بلدة معينة فقط. العجيب أنك إذا نظرت إلى أفريقيا، بالمناسبة يا جماعة موقع أفريقيا من العالم موقع متميز، ونحن معنا خريطة يا شباب لو تعطونا إياها. أفريقيا هي ثاني أكبر قارة في العالم. أفريقيا تمثل خمس الكرة الأرضية. أفريقيا يعني مساحتها تساوي مساحة أمريكا وأوروبا والصين مجتمعة مع بعض. شوف الآن موقعها من العالم وانظر إلى حجمها. المسلمون في أفريقيا عددهم كبير جدا، يعني أفريقيا طبعا فيها 1,200,000,000، هذا عدد سكانها. المسلمون منهم يتراوحون ما بين 52.7% إلى 60%، بمعنى أن أكثر من النصف كلهم من أهل الإسلام. يعني ليسوا، بعض الناس يظن أن أكثرهم نصارى، هذا غير صحيح، حتى النصارى الذين عندهم لا يعتبرون نصارى. أفريقيا أيضا مما يعني يميزها أن الدعوة إلى الله تعالى فيها يعني تعتبر سهلة جدا، بحيث أن الإنسان يستطيع أن يعمل فيها بالعمل الدعوي بشكل يعني سهل جدا وبشكل كبير. دخل الإسلام إلى أفريقيا قبل أن يدخل الإسلام إلى المدينة. طبعا هاجر المسلمون كما ترون الآن في الشاشة، هاجروا من مكة حتى وصلوا إلى أثيوبيا إلى الحبشة، وهذا قبل أن يهاجر المسلمون إلى المدينة هاجروا إلى الحبشة، بمعنى أن الإسلام توجه إلى أفريقيا قبل أن يتوجه إلى المدينة، ودخل أفريقيا قبل أن يدخل المدينة. وإن كان الإسلام لما دخل مع الصحابة في الهجرة الأولى ما كان هناك عمل دعوي عندهم، لأن الظروف السياسية التي كانوا يعني يعيشونها ما كانت تناسب أن الصحابة يعملون دعوة، لأنهم أول ما وصلوا مباشرة قريش بعثت عبد الله بن أمية وعمر بن العاص ليردوهم. النجاشي صار عادلا وقال اجلسوا في أرضي، فصار الصحابة لا يستطيعون أن يعملوا عملا دعويا، لأنهم لو عملوا عملا دعويا صار مشكلة. لكن المقصود أنهم مع ذلك أسلم على يدهم النجاشي، ودخل النجاشي في الإسلام. ولما مات النجاشي صلى عليه من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه النجاشي في الحبشة اللي هي أثيوبيا، والنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وقال إنه قد مات أخ لكم النجاشي، قوموا صلوا عليه. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بصلاة الغائب. أفريقيا العمل الدعوي فيها أسهل بمراحل من العمل الدعوي في غيرها، لأسباب. من ذلك أولا أن الناس الذين يعني تتعامل معهم هم قوم بسطاء، ليسوا متكبرين عن الدعوة أو نافرين عنها. لما تتعامل مع أوروبيين ربما أحيانا يستكبر عليك أنك إنسان عربي وجاي تدعوني وأنا أمريكي ولا أنا ألماني ولا بريطاني. هؤلاء لا ناس بسطاء أصلا قد فتحوا قلوبهم للدعوة. الأمر الثاني أنك لما تأتي تدعوهم لا يحتاج أن تستخرج دينا لتدخل دينا آخر. يعني لما تأتي تتكلم مع نصراني أنت في الحقيقة تتعامل مع رجل مقتنع بدينه، عنده كتاب مقدس سماوي وإن كان محرفا، عنده نبي، عنده أصول لدينه، عنده دول تدين بهذا الدين، وبالتالي يكون كالكأس المليان. لما تريد أن تصب شيئا يحتاج تفرغ اللي فيه وتضع شيئا آخر. لما تتكلم مع الأفارقة لا، الأمر يختلف. يعني أنت تتعامل مع أقوام أصلا وثنيين، أو يعبدوا حجرا أو يعبدوا بقرة أو يعبدوا شيء من الحيوانات، وبالتالي هو أصلا عدد الذين يدينون بهذه الديانة لا يتجاوزون ربما 10,000. أيضا الجو الذي يعيشون فيه جو قبلي، فإذا أثرت في رئيس القبيلة خلاص اللي معه يسلمون مباشرة. وسنعرض قبل قليل، أنا ذهبت إلى قبائل في البر في الصحراء عرات فقط يلفون على أجسادهم خرق، ولما أسلم رئيس القبيلة الآن بنعرضها بعد قليل مباشرة البقية قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تبع مباشرة. يعني عين عندهم داعية $100 أبد، وبسم الله يعلمهم القرآن ويعلمهم الحديث ويصلي بهم وخلاص ويمشي أمرهم. فالدعوة عندهم سهلة جدا، أسهل من غيرهم. وأيضا ما ينفق من أموال هناك، أنا أقمت هناك يعني أسبوعا كاملا، الذي أنفقته في هذا الأسبوع لا يماثل ما أنفقه في يوم واحد في لما أسافر إلى أوروبا من ناحية السكن والتنقلات وحتى قيمة التذكرة وقيمة الطعام والشراب. وبالتالي تستطيع أن يعني لما تروح تذهب إلى أوروبا للدعوة أسبوعا واحدا تستطيع أن تجلس 6 أشهر في أفريقيا في عمل دعوي دؤوب. النصارى دخلوها قديما بالمناسبة، يعني من قديم يمكن من 1900 تقريبا دخل النصارى إلى أفريقيا. والعجيب أيضا أن عدد من هؤلاء النصارى ألفوا كتبا لما دخلوا إلى أفريقيا للدعوة، ألفوا كتبا في قوة الإسلام في أفريقيا. في رجل يا جماعة اسمه توماس أرنولد، هذا ألف كتاب اسمه الدعوة إلى الإسلام في أفريقيا، وهذا قديم متوفي عام 1915 ميلاد، يعني قبل أكثر من 100 سنة أو قريبا 100 سنة. مما ذكره في الكتاب، أنا اطلعت على الكتاب، مما ذكره قال إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، وإنما انتشر في أفريقيا بالدعوة والتجارة وتحبيب الناس في الدين. وذكر أيضا قال إن الإسلام طور أهل أفريقيا، يقول أنا رأيت أقواما كان الواحد ما يغتسل لمدة 4 أشهر 5 أشهر، لا يزيل الشعر من عانته ولا من إبطه ولا ما يعتني بنفسه أبدا، ناس وثنيين يعبدون الأحجار. يقول فلما جاء الإسلام أصبح يغسل في اليوم 5 مرات، يعني الوضوء، أصبح يغتسل إن لم يغتسل من جنابته يغتسل كل جمعة، أصبح شكله ومظهره أحسن. يقول طورهم الإسلام. يقول مما جعلهم يتمسكون بالإسلام أيضا أنه يساوي بين البشر. يقول أنا لاحظت، هذا كلام أرنولد، يقول لاحظت أن القساوي سيتعاملون معهم بنوع من العلو، لأنهم تعودوا أن هؤلاء هم عبيد عندهم في أوروبا، فكيف آتي وآكل معه من طعام واحد وآتي وأحضنه؟ إيش اللي أحضن الأفريقي؟ يقول فالقساوسة كانوا يتعاملون بعلو، فلما جاء المسلمون صار يتعامل معه على أنه أخوه ولا فرق بيني وبينه إلا بالتقوى. يقول فانتشر الإسلام بهذا السبب. هذا كلام أرنولد وأنا أستشهد من ألسنتهم. رجل أيضا اسمه ترمينغهام سبنسر، هذا متوفي عام 1930، ألف كتابا اسمه الإسلام في شرق أفريقيا، وذكر أشياء كثيرة. مما ذكره يقول رأيت امرأة أظنها قال أمريكية قسيسة، صار لها 30، مضى لها 30 سنة تعمل في أفريقيا. يقول هذه المرأة ساكنة في بيت جميل وعندها مزرعة، وفي هذه المزرعة طائرة هليكوبتر الطيار ومساعده تحت يدها. يقول وتسافر إلى المناطق يمينا ويسارا وتأتي إلى المرضى وتحملهم معها إلى المركز الطبي الذي يعني صنعته لأجل أن تعالج المرضى. يقول ومع ذلك هذه المرأة القسيس الذي هي معتمدة عليه خلال 30 سنة جاءه واحد من المسلمين الوعاظ، واعظ كذا وتكلم معه شوية عن الإسلام، فكفر بدينها وأسلم وأصبح هو من أقوى الدعاة. يقول هذا اللي هو ترمينغهام، يقول فأنا أتعجب كيف لم يفلح هؤلاء القساوسة في تنصير الناس. كذلك رجل اسمه هويبر دي شامب له كتاب اسمه الديانات في أفريقيا السوداء، قال إن الإسلام هو أقوى الأديان انتشارا في أفريقيا. طبعا أنا أبيع الماء في حارة السقايين مثل ما يقولون، وإلا أنا ودي أتكلم الإخوة الذين زاروا أفريقيا مرارا أكثر مني. وفعلا إذا نظرت إلى إقبال الناس هناك للإسلام ومحبتهم له، ونظرت أيضا في ثباتهم عليه، وجدت فعلا أننا جميعا مقصرون في ذلك. وسنعرض في الأخير كيف يمكن لأي إنسان بسيط ليس مرتبطا بهيئة دعوية ولا منظمة كبيرة أو كذا، كيف يمكن أن يبذل شيئا لذلك. بس معكم، بس خلني أكمل دقيقتين بس. من الأشياء أيضا المهمة، النصارى لما ذهبوا إلى هناك ركزوا على أشياء جعلت الناس تنفر، من ذلك أنهم من التعاليم أنك تتزوج واحدة وبس، ما تتزوج غيرها. طيب هم متعودين يكون متزوج 20-30 امرأة، ملك القبيلة عنده 50 زوجة، تأتي تقول له ترى حرام تتنصر، حرام تتزوج أكثر من واحدة، فجعلوا ينفرون. لا، وهالوحدة هذه حرام تطلقها بعد، وإذا طلقتها وتزوجت غيرها فأنت زاني. إضافة إلى تعاليم أخرى مثل التثليث، محاولة يعني أن تعبد 3 بدل ما تعبد 1، وبالتالي ما توافق هذا مع فطرهم التي فطرهم الله تعالى عليها أصلا، فصار الناس ليس لهم إقبال على ذلك. مع أن النصارى يا جماعة طبعوا الكتب باللهجات المحلية، ليس باللغات بل باللهجات وغير ذلك، وبالتالي مع ذلك سبحان الله ما في ذاك القبول. قبل أن أخرج للفاصل أيها الأحبة، أنا سأجعل الأخوة أيضا يتكلمون، الأخ عبد الرحمن أظنك ماسك 7 دول أفريقية تقريبا في تبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وكم مرة ذهبت إلى أفريقيا تقريبا؟ والله شيخ ما أقدر أتذكر، لكن في السنة العادة 4 مرات. ما شاء الله. يعني أول مرة ذهبت وعمرك كم؟ عمري كان 19 سنة. فرفور صغير لذيك الأيام قبل تشيب. إذن يعني ما دام 19 يعني صار لك تقريبا 10 سنوات وانت تذهب تقريبا، يعني يمكن 40-50 مرة ذهب. عندك إذن يعني حصيلة كبيرة، لعلك تعطينا شيئا منها في خلال الحلقة. أيضا أخي هارون ذهبت مرارا يبدو لي. نعم ذهبت مرارا، وإن شاء الله قريبا بعد الحج إن شاء الله تكون زيارة. سليمان أنت ما رحت أفريقيا قبل؟ لا. يبغانا نوديك أفريقيا. فريق السوداء ما الفريق البيضاء اللي فوق. عندنا حقيقة تقارير بنعرضها عليكم، تقرير لي وأنا هناك مع قبائل الماساي الوثنية الذين هم عراة ويلبسون فقط خرق، أيضا سنعرضها إن شاء الله تعالى في الحلقة. وفيه مواقف عجيبة، في سائق لأوروبيين جايين سياحة فلما رأني يتكلم عن الإسلام أقبل يبكي وضمنا وقال ادعوني للإسلام. يعني هي أشياء مؤثرة. معنا اتصالات حقيقة، بعض الإخوة في تنزانيا وفي أثيوبيا وفي كينيا، أنبه إلى أننا نستقبل الآن رسائلكم على الفيسبوك على الصفحة. هي بالله الحمد بتشجيعكم وصلنا إلى قريب من 2 مليون في صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. رسائلكم سنعرضها إن شاء الله تعالى مباشرة على الحلقة، فمرحبا بكم. وهذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم. يقول مالكوم إكس، مالكوم إكس هذا أمريكي أسود دخل في الإسلام، ودخلوا شيء في ديانة البلاليين اللي يعتقدون أن الإسلام جاء للسود وليس للبيض، ثم بعد ذلك حج وعرف أن الإسلام للجميع يعني، واهتدى إلى الدين الحق. خطب خطبة مرة في الأمريكان البيض، وأنا أقول هالكلام لأني لما قرأت عن التنصير في أفريقيا بالمناسبة، ونحن بالمناسبة اليوم لن نتكلم عن إغاثة وعن مجاعات، سنتكلم عن الدعوة إلى الله فقط في أفريقيا. خطب في مجموعة من البيض، وكان يعلم هو أن عددا من المنصرين جاءوا إلى أفريقيا وبدأوا يشتغلون بالتجارة والتنقيب عن الذهب والتجارة في الألماس، ويتخذون القساسة لكون قسيس يتخذها فقط غطاء، وسأتكلم بعد قليل عن شيء من الإحصاءات في ذلك. فكان يخطب في مجموعة من الأمريكان البيض ويقول لهم أجدادكم جاءوا إلينا في أفريقيا وهم يحملون الصلبان ونحن نملك الأرض، واليوم نحن نحمل الصلبان وأنتم تملكون الأرض. جاءونا على أنهم قساوس يدعوننا للنصرانية، وفي الحقيقة الآن أصبحنا نحن اللي تنصرنا، وأصبح هم الذين يملكون الأرض، يملك عمارات ويملك أراضي وقطاعات زراعية ونحو ذلك. وهذا بلا شك أنه صحيح، وسأذكر بعد قليل يعني بعض الإحصائيات يعني نشرتها المجلة الأمريكية، سأذكرها بعد قليل كيف أنهم يجمعون المليارات، وفي الحقيقة أنه يسرق منها أعداد كبيرة جدا سنعرضها بعد قليل. أبو سعد الشيخ عبد الرحمن، أنت ذهبت أول شيء إلى أفريقيا عمرك 19 سنة لسه خريج ثانوي. صحيح. طيب ذهبت وش عندك؟ الشيخ ذهبت كان في مجموعة من الزملاء عندهم دورة، فقالوا يعني ورمت خوينا تدرس قرآن. حلو. من ضمن دمسك الأطفال. أنت خريج تحفيظ قرآن. تخرج ثانوي تحفيظ قرآن. هو في الحقيقة أن الغالب على الرحلة تطفلا، يعني أبى أشوف وش أفريقيا وش يعني. حلو. كان عندي حب التطفل. حب استطلاع. لكن شيخ في الحقيقة العجيب أن حينما دخلت، أول ما دخلت كنت ذهبت إلى ساحل العاج. أول ما دخلت الدولة، طب نزلت من المطار دخلت شارع رئيسي، رأيت شيخ قبة كبيرة ومنارتين طوال مرة في ساحل العاج. في ساحل العاج استنست يعني ما شاء الله هذه دولة مسلمة رائعة جدا يعني. زين. ها قربنا طبعا الإيمان بدأ يرتفع يعني، وهو أقل شيء ودنا نصلي في ذا المسجد ما شاء الله. احنا اي ندخل على المسجد نصلي في ذا الشيخ. يوم قربت يعني كأني في حقيقة ملطوم على وجهي، رأيت لوحة كبيرة مكتوب عليها جمعية غدير خم. إذا هي جمعية رافضية شيعية. تدرس ماذا؟ تدرس بغض آل البيت، تسب الصحابة وطبعا تستتر بستار حب آل البيت. حلو حلو. انتقلنا يا شيخ إلى مدينة ثانية، وعندها ناس فيها مستوصف. أوه. وفيها طبعا يعني طبعا فيها جامعة آل البيت. عندها تخرج طلاب يعني في الحقيقة مبنى يكاد يكون من أضخم مبنى في العاصمة، قد يكون يوازي المبنى الرئاسي. يعني كان مبنى ضخم هذا جدا. اللي كل من خرج من المطار يشوفه. هذا أول ما يدخل الدولة، أول ما تقع عينه على هالقبة وهالمنارتين الكبار. طيب المهم توجهت بعد ذلك ل... توجهنا شيخ، خرجنا من العاصمة وذهبنا إلى العاصمة السياسية اللي هي مدينة يام سكرو. عاصمة كبيرة جدا يعني تسمى العاصمة السياسية. طيب إيش كان عملكم؟ هل قابلت مسلمين، دعوة مسلمين ولا غير مسلمين؟ لا شيخ، كان في طبعا جزئين، كان في قافلة. أيوة. كانت الرحلة قافلة عبارة عن زيارة القبائل ودعوة قبائل المسلمين ولا غير قبائل المسلمين. لا العادة تكون أخلاط والغلب الغير المسلمين أصلا. طيب وإيش عندك من يعني مواقف حصلت مع غير المسلمين؟ أول شيء أنا بأسألك، هل الآن اللي يذهب إلى هناك يحتاج يكون عنده معلومات كثيرة جدا ويحتاج يكون ملتحي وكذا، ولا فقط شخص يحمل هم الإسلام ويعرف أصول الإسلام العامة وممكن يهدي الناس إلى الإسلام؟ في الحقيقة شيخهم أبسط يعني، من أهم شيء شيخ يكون عنده الدافع، الأمر الثاني شيخ يكون عنده مبادئ الإسلام، لأنك أنت لن تأتي تدرس العقيدة الطحاوية أو تدرس السفاريني، أنت ستدرسه معنى لا إله إلا الله، كيف أنك تخرجه من الظلام إلى النور. حلو. كيف أنك تخرج من طيب. من عبادة الأوثان إلى... أنت ذهبت إلى الناس اللي في القرى ولا اللي في البر في الصحاري؟ دخلنا يا شيخ إلى قبائل، والله يا شيخ أنهم يقعدون باليومين ينتظروننا، إذ لأنهم بيجون هذول أحفاد الصحابة، هذول جاي من مكة. يا شيخ طبعا لما تجي والله العظيم بعضهم أن يحاول يشيلك عن الأرض، طبعا معالك يأخذونها يحملون عليك. طبعا أول ما تقبل على المدينة أصلا يبدون طالع البدر علينا، يعني حتى النصارى حتى الوثنيين أنفسهم يرددون، هم يظنونك النبي اللهم صل على محمد. يا شيخ تشوفهم يعني كيف الناس يعني متعطشة، بعضهم يكاد يموت، والله يا شيخ أني أذكر رجل بكى قال الحمد لله أني شفت واحد من مكة. لا إله إلا الله. هذا والله في أي دولة هذا؟ هذا في ساحل العاج، كان في أول زيارة هذا يا شيخ. ويرونكم بهالثياب البيض والمرازيم والمرازيم محتاج يعني بالغترة هذه نازل مرة. عندهم في شيخ تشوف يعني عجيب يعني. ثم انت رأي شيخ الذي يقهرك أن الغلبة يا شيخ ليست لهم، أن الغلبة للنصارى، أن الغلبة يعني حتى تجد الآن العادة الأفارقة شيخ تجد اسمه ممادو محمد أدمو، ثم إذا تخرج من ثانوي غير اسمه. عجيب. من أجل ماذا؟ من أجل أنه يستطيع يلتحق بالوظائف، يلتحق بالابتعاث، يستطيع يلتحق. ليش؟ لأن ما لهم غلبة. في شيخ هذه في الحقيقة يعطي الإنسان دافع أن هؤلاء في مسؤوليته، هؤلاء في رقبته، هؤلاء ما اهتم بهم يا شيخ. هم الآن يتقطعون يقولون تأتي الطائرة تقع عندنا، ثم يحولون الأمريكان ويحولون الأوروبيين، ثم يأتي ويقعد الطفل على فخذه، ثم يمسح ما بأنفه، ثم يضمه، ثم يعطيه الحلوى، ثم ماذا؟ ثم يأتي يأخذ بماء يقول هذا ماء من الكنيسة، ثم يبدأ يغسل به. أيوة. ويدعوهم ثم من يدخلون معه تباعا؟ الناس يا شيخ. سبحان الله. طيب الناس اللي يتنصرون هل يثبتون عادة على النصرانيتهم؟ لا يا شيخ، نعلم أن هؤلاء يعطونهم أحيانا أطعمة ولا ذرة ولا غيره، هل يتمسك بالنصرانية صدق ويقاتل من أجلها ويجاهد ويثبت عليها؟ هم يا شيخ أبسط من ذلك، هم يا شيخ يغلب أنهم على فطرتهم تماما، اللي هي فطرة التوحيد، على فطرة أن الإله التوحيد واحد. لا إله إلا الله يا شيخ. مهما يعني كلمت الإنسان ومهما يعود لفطرته شيخ يعني، والمواقف في ذلك كثيرة في الحقيقة، مهما تأتي ومهما تتكلم معه يبقى أنه يرجع لفطرته ويبكي، والله أن بعضهم يبكي، لكن بعضهم إما يعتذر بزعامته أنه أسلم ذهبت من زعامته. هل قابلت ناس كان مسلما ثم تنصر؟ كثير يا شيخ. طيب تسأله ليش تنصرت؟ إيش يقول لك؟ إما لموقف، أو أولا الغالب يا شيخ أنهم أن النصرانية مستبدة وضاغطة عليهم من أجل يحقق مكاسب، من أجل يحصل على بعثة، من أجل أن يستطيع مثلا يحصل على وظيفة، يحصل على دراسة. فما ما ما له حيلة إلا أنه يتنصر، لكن هو في حقيقته، وإن كان بعضهم الله يا شيخ، إن كان بعضهم هو في ظاهره نصراني لكن باطنه مسلم، لكن يظهر النصرانية، لكن يظهر النصرانية من أجل الضغط مكاسب، ولا مثلا يحدث له موقف، ولا مثلا أذكر يا شيخ واحد قال يعني أنا ما يعني أنا أحس أن الدين الإسلامي خطأ، لأن النصارى هم اللي يجونه وهم اللي يعطونه وهم اللي يأكلونه. أذكر مرة شيخ زرت واحد في المستشفى في سيراليون، صليت العيد الأضحى ورحت ذهبت لهم، خطبت بهم الجمعة العيد، خطبت بهم العيد، ثم ذهبت للمستشفى زيارة، أخذت لي أوزع $5 عليهم. أنا أذكر يا شيخ واحد أنا يعني بغى يطير عقلي، قام واحد يا شيخ كذا ارتفع علي قال وينك؟ قال أنا لي 30 سنة أدخل المستشفى، قد 30 سنة وأنا أدخل المستشفى بسبب مرض السكر، ما عمره شفت واحد، وكل سنة يأتينا في رأس السنة النصارى يجون يسددون أمراضنا ويعطونا أدويتنا ويدعوا لنا باسم المسيح، إلينا شيخ تنصرنا، إلا أن تنصرنا هو بنفسه يعترف. هو تقصير منا بلا شك. وأفريقيا بالمناسبة يا شباب فيها اللي ذكر الشيخ عبد الرحمن، وفيها أيضا قبائل في الحقيقة يعني لما تزورهم ما عندهم مستشفيات مثل ما ذكر الشيخ، لكن فعلا كأنهم يعيشون في العصر الحجري. فاحنا حتى نستأذن منه لأنه مو منضبطين مع الرئيس. طبعا يتكلموا اللهجة اللغة السواحلية وعندهم لغة خاصة بعد. يلا هو يقول من تقاليدهم لا يجوز للرجال أن يتزوجوا إلا بعدما أن يتجاوزوا 30، وإذا تجاوزوا 30 يجوز لهم أن يتزوجوا أكثر من 5، 10، و15. ولذلك من قبل ما يقولوا نحن أحببنا الإسلام والمسلمين لأن الإسلام الله أكبر يا رب فتح المجال للرجال يتزوجوا أكثر من واحد. هذه حالة استثنائية له هو، لأنه هو ولد الملك. الملك إذا الملك يختبره يمنع من هل يستطيع يعيش مع الناس قبل الزوجة؟ ولا البقية يتزوجون. شكرا، أنا فرحان أني التقيت بكم وأنا معجب بكم ومعجب بلبسكم ومعجب أيضا بتقاليدكم والرقصة الجميلة التي عملتوها لنا في استقبالي. وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الجبال وخلق الأرض وخلق الحيوانات وخلقنا، أدعو الله أن يبارككم وأنه يحفظ عليكم صحتكم ويبارك لكم في أولادكم ويحفظ أيضا البقر والمواشي التي عندكم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ربنا أمرنا أن نعبده وأن نتقرب إليه لأنه يحبنا فخلقنا وأعطانا ثياب وأعطانا أولاد وأعطانا مواشي وأعطانا بقر وأعطانا بيوت وجعلنا نتزوج، فهو سبحانه وتعالى لأنه يحبنا هو يعطينا هذا كله، فلا بد لنا أن نشكره على هذا الذي أعطانا. الله سبحانه وتعالى له كلام أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله إلينا قال علمهم الدين وعلمهم الإسلام. أنا سأقرأ عليكم قليل من هذا الكلام حتى تسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. السلام عليكم. طبعا أيها الأحبة، نحن أنا لما ذهبت إلى تنزانيا كنت أسأل الإخوة عن، وهي أول زيارة لي لأفريقيا يعني، كنت أسأل الإخوة عن هذه القبائل التي وثنية وتعبد البقرة أو تعبد السماء ولا تعبد كذا، فقالوا يا شيخ هذه بعيدة ولا تستطيع أن تصل إليها إلا عبر غابة. المهم يسر الله وفرغنا لها يوما وذهبنا إلى هناك. هذه القبيلة الماساي هم أصلا عدة أقسام، يعني هؤلاء مثلا عددهم 200، هنا عددهم 500، هنا 1000، وهنا ممكن 50، حسب كل ملك كم عنده من العدد. وجرت العادة أنهم يأتيهم السياح الأوروبيون، فإذا أقبل السياح هؤلاء المساي يرقصون رقصة معينة. رقصة رأينا معنا الشيخ نور الدين. طيب خلنا نكلمه بعدين أكمل لكم. الشيخ نور الدين طبعا أيها الأحبة هو الذي قبل شوي المترجم معي الذي رأيته. الشيخ نور الدين سلام عليكم. الشيخ نور الدين من تنزانيا. وعليكم السلام ورحمة الله. نيكو بنديني كبيسة كبيسة سانا سانا. رد علي بالسواحلي. حياك الله، ما شاء الله بالشيخ، هو سواحلي الآن. طبعا نيكو بنديني سانا سانا كبيسة كبيسة، أنا أحبك جدا جدا جدا نيكو، شكروني يعني هذا شكرا. الأخي الشيخ نور الدين، نعم أنت كنت معي لما ذهبنا إلى قبائل الماساي، أنا كنت أتحدث عنهم لكن يسر الله تعالى الاتصال بك. الآن العمل الدعوي مع غير المسلمين أو دعوة غير المسلمين، هل فيه مشقة؟ هل هم يتقبلون منكم إذا دعوتموهم إلى الله ويطيعونكم ويدخلون في الإسلام، أم أنهم قوم متعصبون لدينهم متمسكون به لا يريدون أن يتبعوكم؟ حدثنا عن ذلك. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، صلي وسلم. شيخنا الحبيب، ما في أي صعوبة طبعا. نور الدين أنا سأقطعك قليلا أيها الإخوة، الشيخ نور الدين تنزاني لكنه يتحدث اللغة العربية، يعني لا يظن الإخوة والله إني جايب واحد من يعني مقيم عندنا في السعودية، لا هو أصلا تنزاني ومن أهل البلد لكن جزاه الله خير أتقن اللغة العربية. تفضل يا شيخ نور الدين. نعم شيخنا، ما عندنا أي صعوبة والله الحمد في تنزانيا. أي. وحتى أنني قبل 3 أيام أو 4 أيام كنا في محافظة نعم تبتعد عن دار السلام تقريبا 3 كيلومتر. وذهبنا في هذه القرية ودعونا المسيحيين الذين هم غير المسلمين إلى الإسلام. نعم. ولله الحمد حتى أسلم منهم 4 منهم ولله الحمد. ما شاء الله. فما فيش أي صعوبة يا شيخ. ما شاء الله، ممتاز. طيب طريقتكم في دعوتهم، هل تستعملون الكتب ولا تذهبون بأنفسكم ولا إيش الطريقة؟ نعم يا شيخ، عندنا طريقة سبحان الله تختلف عن الـ عن عن عن الطرق الـ الـ الـ الأخرى. نحن نستعمل ونستخدم الإنجيل. كيف؟ الإنجيل المحرف الذي عندهم، نناقشهم ونجادلهم بل نتحداهم حتى أحيانا. نعم. في بعض الآيات التي توجد في هذا الإنجيل المحرف التي تتقابل مع القرآن الكريم. ممتاز. طيب ألا يحصل مشكلة بينكم وبين بعض القساوسة أحيانا؟ من قبل يا شيخ كان ما في، من قبل كان ما في أي مشكل، أما الآن بدأوا يكرهون الدعوة، وكما قال القرآن الكريم كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله أكبر. نعم، في البداية كان ما في أي كراهية ولا غضب ولا بغضاء ولا شحنة، أما الآن بدأوا ينتبهون، لأن سبحان الله من بداية عام 1990 إلى الآن يا شيخ الذين أسلموا من المسيحيين في تنزانيا أكثر من 5 مليون. ما شاء الله، من 1990 يعني خلال 20 سنة تقريبا. خلال 20 سنة، ويكون المناقشة في ساحة في البرحة، يعني كل واحد يحضر ويكون مناقشة بين الشيخ المسلم والقسيس، ودائما نحن نغلبهم بإذن الله تعالى. ما شاء الله، الحمد لله. طيب أنتم تحتاجون إلى دعمكم بماذا؟ لو أحد من الإخوة مثلا في يريد أن يساعدكم بشيء، تحتاجون إلى دعمكم بماذا؟ كتب ولا بناء مساجد أو إيش؟ لأجل أو سيارات أو ماذا تحتاجون؟ نعم يا شيخ. أول شيء الكتب المفسرة باللغة السواحلية. نعم. زي رياض الصالحين بلوغ المرام أو القرآن الكريم باللغة تفسير باللغة السواحلية حتى يفهموا المعنى ويقرأوا هم بأنفسهم. نعم. وثانيا يا شيخ قبل أسبوعين احنا كنا رحلة دعوية في بلد تبتعد عن دار السلام حوالي 1250 كيلومتر. نعم. يعني قريب حدود ملاوي وزيمبابوي. نعم. وهناك أسلم فيه أكثر من 13,000 من المسيحيين. نعم. لأن نعم. هذه المحافظة المسلمون المسلمون قليل. نعم. وعن هم 5% و 95% مسيحيون. فهؤلاء الذين أسلموا قالوا لا نستطيع أن نصلي أو أن نبدأ بالصلاة حتى تبنوا لنا كنيسة. يعني قصدهم كنيستكم، يعني قصدهم مسجد. يعني مكان عبادة، مسجد، مكان عبادة. نعم. يعني هذه القرى والمحافظات أحسنت. تحتاج يعني قصدك أن ومدارس. أنكم تحتاجون إلى هذه الأمور في العموم. نعم. دعني نعم. بإذن الله لعلي أن أنبه على ذلك. نعم. إن شاء الله. الله يحفظك. نعم. شيخ عبد القادر. نعم. وبلغ سلام شيخ نور الدين، بلغ سلامي للشيخ عبد القادر لأخيك وللوالد وللإخوة جميعا عندكم، بارك الله فيك. جزاك الله خير شيخ. الله يحفظك شيخ نور الدين. طبعا بالمناسبة قبل أطلع الفاصل، لما وصلنا للمساي، المساي هؤلاء عندهم رقصة يعملونها للسياح ويعطونهم السياح 50,000 بعملتهم، نسيتها الآن، ف يعني تقريبا 25 دولار. فلما جئنا قلنا للملك اللي عليهم لما بدأوا يرقصون قلت لا وقفهم، ما نبغى رقص، احنا نريد الربع ساعة هذه، قال انتم ترقصون لنا؟ قلت لا ما نرقص لكم، احنا بنحدث عليكم ندعوكم، هي ربع ساعة بنعطيكم ال 25 دولار بس عطونا اياها بلاش رقص. فجمعهم لنا، فتحيرت لاني انا سأتكلم بالعربي، الاخ نور الدين سيترجم الى السواحلي، ثم ملكهم يترجم لهم بلغتهم، هم لا يفهمون العربي ولا السواحلي، يفهمون لغتهم، ملكهم لا يعرف العربية، فلا بد أتكلم عربي، نور الدين يترجم إلى السواحلي ثم هو يترجم إلى لغتهم، هي ربع ساعة ليس لي منها إلا 5 دقائق. قلت هذولا كيف بتسوي؟ فأجبتهم على الثلاث أسئلة التي حيرت العالم. ما هي هذه الأسئلة وكيف كان تأثيرها عليهم؟ هذا نذكره لكم وركم إلى أحبائي الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أيها الأحبة، لما جئنا إلى الماساي ما في إلا 5 دقائق، فأجبت على الأسئلة الثلاثة التي حيرت العالم: من خلقنا؟ ولماذا خلقنا؟ وإلى أين نصير؟ إلى أين نسير أو إلى أين المصير؟ من خلقنا؟ كيف إحنا جينا؟ ولماذا خلقنا؟ الله تعالى خلقنا كذا بس يخلقنا ويتركنا، ليش خلقنا طيب؟ و بعد ما نعيش أين نذهب؟ إحنا نفنى ولا في حياة أخرى ولا شيء؟ فتكلمت عن هذه المسائل لما تحدثت معهم، أجبت على هذه الأسئلة. كانوا هم المجموعة وأنا أتكلم أحيانا بعد كلام المترجم مباشرة بالسواحل يصفقون، فالمترجم يسكت ويقول لي يعني continue، تفضل، الملك حقهم يتكلم إنجليزي شوية فيقول لي تفضل استمر، فأكتشف أنهم إذا فهموا مباشرة حتى الملك يريحونه من الترجمة يصفقون، معناه أن احنا فهمنا. فسبحان الله صار لهم أيضا بعد قليل سنتكلم عن بعض الأشياء الخاصة بهم. خلنا نسمع عنك يا هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بعدها أنا بسألك سؤال قطعتك. أنت إيش علاقتك أصلا بأفريقيا؟ هل هي مسألة فقط محبة وكذا ولا أنت؟ لا، هي تكلم كأصول في أفريقيا، وهذه يعني إنسان لا مهما كان أفريقيا يعني لها حاجة، يعني صوتك شوي إيه؟ الحاجة تماسة، خاصة الغزو التنصيري اللي هو في أفريقيا بشكل كبير جدا، يعني يوجب علينا أن نقدم أو أن نساهم في يعني في أنت هارون أصولك من هناك؟ نعم. من أي دولة تقريبا؟ أنا من تشاد بالضبط. يعني من تشاد. من تشاد نعم. زرت تشاد؟ نعم زرت تشاد، وإن شاء الله حزور قريبا إن شاء الله نسير على بعد بعد الحج. هل كان لك عمل دعوي مع غير المسلمين؟ مع غير المسلمين كانت لي زيارة في أحد الدول الأفريقية، وكان لي ممارسة أو أنه تعامل معهم بشكل مباشر، خاصة أني زرت أحد المستشفيات المتخصصة في تنصير غير المسلمين، أو أنه في دعوة في دعوة المسلمين لإدخالهم في التنصير. واستغرب حتى من إن هم ما يعالجوا المريض إلا إنه يعني يكون سبب في دخول التنصير. وهذا أنا حتى استوقفت الأمر هذا يعني، وتسألت الأخوان اللي كان برفقتي قالوا إن هذا يدعو التنصير بهذا الشكل. ها يدعون بهالطريقة. طيب الدعوة غير المسلمين هناك، هل مارست شيئا منها؟ يعني مثلا ذهبت بكتب أو ذهبت مع بعض الدعاة؟ والله كانت لنا احنا حملة في توزيع المصحف الشريف. نعم بلغتهم. نعم كان بلغات افريقية، بلغات افريقية. لغات افريقية كانت منتشرة هنا خاصة في نفس المنطقة. وسبحان الله انه الشيء العجيب هناك انه هو يعني سبب في ادخال كثير في الاسلام، حتى من حديث بعض الاخوة كانوا القائمين الموجودين معنا، التعامل الحسن. نعم هو التعامل الحسن هو سبب كل شيء في إدخالهم للإسلام والتلطف معهم والتودع معهم، خاصة إذا أنت وصلت الشيخ القبيلة أو رئيس القبيلة أو إن هو يعني قائد القوم. إذا أسلم شيخ القبيلة نعم خلاص. فهو الأمر يكون دخل في الإسلام. شيخ عبد الرحمن، أنت بحكم تعاملك مع الندوة العالمية الآن اللي يشاهد البرنامج ليسوا كلهم في السعودية، يعني إحنا عندنا جمهور كبير في مصر وفي دول الخليج وفي غيرها في العالم في أوروبا. لو مجموعة شباب مجتهدين ويريدون يذهبوا إلى بعض الدول للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لهم علاقة بالندوة العالمية ولا هيئة إغاثة ولا شيء من الجمعيات العاملة، كيف يستطيعون يذهبوا كذا يجمعوا فلوس بس وحق التذاكر والسكن وبسم الله تعالى ندعو إلى الله؟ كيف يرتبوا في مواقع مفيدة في شيء؟ هو في الحقيقة يا شيخ هو أهم نقطة أن يكون له معرفة هناك، يكون أحد يرتب له، لأن في الحقيقة إنك لن يستطيع أن يصل لأحد. يعني تعرف الأمور ليست يعني قد لا يتكلمون إنجليزية أو لا يتكلمون لغة، فلا بد أنه يكون له يعني معرفة هناك تنسق له. لأن في الحقيقة إن ذهب للغابات وإن ذهب لا يستطيع أن يصل. لكن طيب هي في الحقيقة بقطعك أبو سعد شوي، معنا اتصال من كينيا بس. الشيخ يوسف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ الحبيب. مرحبا بك من منباسة. جزاك الله خير على هذا البرنامج المفيد. الله يحفظك شيخ يوسف. أيها الأخوة معنا صورة الشيخ يوسف، ان طلعتوها زين خلوا الناس يشوفونه. يعني شيخ يوسف، نحن اليوم نتحدث عن دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، لا نتحدث عن دعوة المسلمين أنفسهم أو مع يعني العمل الدعوي مع المسلمين. يعني دعوة غير المسلمين للإسلام، أنا أريد أسألك يعني بحكم أن كينيا يبدو أن نسبة المسلمين تقريبا 10 إلى 15% صحيح؟ طيب صحيح نعم. طيب كيف دعوة غير المسلمين؟ هل هناك مجال واسع؟ هل الأمر سهل بالنسبة إليكم؟ يا أخي الكريم والله سؤال مفيد أيضا نفسه. حقيقة نحن نعيش في دولة كينيا ولنا فرصة والمجال متاح والدعاة الحمد لله، غير أننا يعني نلوم أنفسنا بتقصيرنا وأن الدعوة لغير المسلمين لم يعطى الأهمية. لو أعطيناها الأهمية لدخلوا في الإسلام أفواجا، لأنهم مهيئين يعني هم ينتظرون من يأتي إليهم. طيب هل سبق أن شيخ يوسف نعم، هل سبق أنت أن, نعم أن عملت في دعوة غير المسلمين وأسلم مجموعات في بجهد قليل؟ نعم هذه ليست مرة يعني كثير، إما أنا كنت معهم وإما إخواننا الذين هم معنا يعيشون معنا حاولوا هذا فرأينا عجائب ناس قد يدخلون في الإسلام بإحسان تقدم إليهم إلا مثل ماذا إليهم فيدخلون في الدين. أعطنا مثالا على ذلك أو واقعة قصة حقيقية. طيب أنا أعطيكم مثالا واحدا. نعم روحنا أنا وإخواننا في إحدى القرى المجاورة لمنباسة. نعم. فوجدنا هناك بعض القبائل هم ليسوا يعني نصارى وليسوا مسلمين، لا وثنيين يعني ليس لهم دين. يعبدون ماذا؟ دعوناهم إلى الإسلام. يعبدون ماذا يا شيخ يوسف؟ وعرفناهم الإسلام ومحاسن الإسلام. فطلبوا فقالوا نريد أن نكون مثلكم، ماذا نفعل؟ قلنا لهم بس قلوا لا إله إلا الله. فقالوا لا إله إلا الله كثير منهم فدخلوا في الإسلام. فهناك أمثلة كثيرة فرادة وجماعات. أما في مسجدنا يوم جاء واحد نصراني وكان هو يعني حارس في مسجدنا، يعني هو يجمع الأحذية وبعد الصلاة ويحرسها وبعد الصلاة يوزع للمصلين. فكنت نحسن إليهم إلا بس نسلم عليه ونقدم إليه الأشياء الهدايا كذا. فكان له يعني مشاكل شخصية فجاء إلينا وطلب من المساعدة فساعدنا. فإذا به يقول أريد أن أكون مسلما. فقلنا له لماذا؟ قال بإحسانكم لنا وأنا ما رأيت هذا في حياتي، لأني أعيش مع مجموعات من أصحاب الدين من النصارى لكن ما رأينا هذا. طيب. فهناك مجال حقيقة. طيب. شيخ يوسف شيخ يوسف شيخ نعم. يوسف سؤال أخير أسألك إياه، يعني هل عدد المسلمين في كينيا يزيد أم ينقص؟ حقيقة يزيد يا أخي. ولله الحمد. يعني يزيد يعني بكثرة. يعني أنا قد أقول لا لا لا لا يمر يوم إلا ويدخل فيه يعني مش شخص يعني أشخاص عدد كبير في الإسلام. طيب يعني ممكن نقول أنه مع مثلاً مع تفصيل يعني. نعم ممكن نقول أنه بعد 10 سنوات يعني مثلاً في 2020 ممكن أن يكون عدد المسلمين 20% أو 30% من عدد السكان، وربما أكثر لو زدنا الجهد ولو الله يعني أكبر. ولو نعم الله أكبر. الله يثبتنا وياكم ويجزيك خير شيخ يوسف، وإن شاء الله أن نلتقي بك قريبا في كينيا إن شاء الله. الله يحفظك، جزاك الله خير شيخ يوسف، جزاك الله خير. كنت في تنزانيا وجاء إلينا هناك. قبل أن نكمل معك عبد الرحمن، القبيلة التي في الماساي نحن ما أكملنا تقريرها يعني، فالآن سنرى معكم يعني واقعهم هناك، هل أسلموا أم لم يسلموا. نحن إذا مرضنا ندعو الله سبحانه وتعالى، نقول لا غير يا غارث اشفنا أعطنا الشفاء. نحن إذا جعنا نقول يا ربي أعطنا طعاما. نحن إذا مرض أولادنا نقول يا ربي اشفي أولادنا. نحن إذا أردنا نتزوج ندعو الله أن يوفق بيننا وبين زوجاتنا. إذا كنا نحن نعبد الله ونحبه فإن الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا كله. لذلك لا بد أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى موجود ونقدم لله سبحانه وتعالى هذه العبادة. والإنسان حتى يقدم لله العبادة لابد أن يعتقد في قلبه أنه لا يوجد إله ولا يوجد خالق ولا يوجد أحد يستحق أن نعبده إلا واحد، وهو الله الذي في السماء. ونحن إذا عبدنا الله سبحانه وتعالى نحن بعدما نموت فإن الله سبحانه وتعالى يضعنا في الجنة، والجنة فيها كل المتع وكل الأشياء التي يريدها الإنسان. هناك أشياء حرمها الله في الدنيا قال لا تفعلوها، مثلا الإنسان لا يجوز له في الدنيا أن يسرق، لا يجوز له في الدنيا أن يشرب الخمر لأنه يذهب عقله من الخمر بعدين ممكن يقتل أو يفعل شيئا، لا يجوز له في الدنيا أن يظلم الناس. فإذا الإنسان كان طيب في الدنيا وترك هذه الأمور هو يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين يدخله إلى الجنة. Anasema ya kuwa Mungu ameweka nani uzima wa milele. Yule atakayemtumikia hapa duniani akamwomba peke yake, akamnyenyekea peke yake, akamwabudu peke yake, basi kamwekea kitu kinachoitwa aljanna. Kwa Kiarabu ametaja kwa lugha yetu, kisha akasema maana yake ni pepo. Maana yake uzima wa milele, maisha yaliyo bora kabisa, ambayo ndani ya maisha yale kuna kila kitu ambacho duniani hakuna. Kuna sherehe zote, kuna vinywaji vyote, kuna kila aina ya pombe ambayo Mungu ameiandaa kwa ajili ya waja wake. Hapa duniani Mwenyezi Mungu kuna vitu ambavyo katukataza. Kwa mfano anasema kuwa katika vitabu vitakatifu haipaswi mwanaume na mwanamke wakafanya mapenzi kabla ya kufunga ndoa. Lakini siku hiyo katuwekea wanawake wengi. Yaani mwanaume mmoja anaweza kupoa zaidi ya wanawake wangapi? طيب اريدهم ان يقولوا وراي شهادتين ممكن الله يفتح على قلوبهم كلهم رددوا ورشه ايه انا قومبني انا تقربشني كتديني الإسلام دين يا منبي ووتة نميتومة نانا سيما كونجيا كواكي أكونا غرام أجينجي غومبي أطوي غومبي أطوي بيسا أطوي مبوزي نمانينا تونا يتامكا في يتامكا باستياري نويمو شكوا كاتكا والي وإسلام أمباو نيو ممكوالي مونغو ناو نميكي مونغ إبو نسيما أنا ويزا كواسوميا منينو هايا نا yake atajisikia furaha. Wana mstaadin. Ah jamaa naomba tutulie, anasema kitu tumfuatishe anasema. Kidole hivi. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستا. أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. أساميك السلام عليكم. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم. طبعا أنا أعلم أن بعض المشاهدين قد يقول يعني شيخ هؤلاء قالوا وهم لا يفقهون معناها. طبعا نحن ترجمناها لهم بلغتهم ووضح لهم المترجم ما معنى لا إله إلا الله، ما معنى محمد رسول الله، إيش معنى الآن كونك قد أسلمت. يعني وأنا معكم أننا لا نضمن أن يبقوا هم على على على إسلامهم، أو هل أيضا تستطيع أن تسميهم الآن صاروا مسلمين فقط بتلفظهم بشهادة ربما لا يثبتون عليها أم لا؟ المسألة تحتاج إلى تأمل، لكن على العموم كونهم تلفظوا الشهادة خيرا من كونهم لا يتلفظونها، وربما أن الله تعالى يعذرهم في ذلك. وأيضا أنا اتفقت مع الإخوة على أن يعينوا عندهم داعية لا يتجاوز مرتبه $100 أو $150 في الشهر فقط، يعني قريب من 500 ريال، ويقيم معهم يعلمهم القرآن، يعني يحتاجونه فقط لمدة 6 أشهر 7 أشهر حتى يسير أمرهم. معنا أخونا خالد الطويل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا أبو الوليد، حياك الله. حياك الله، حياك الله شيخ الأستاذ، حياك الله. الله، أنا كان ودي أنك تكون معنا في الاستديو، لكن إن شاء الله لعله في يعني أسبوع قادم أو الذي بعده. والله تشرف هذا. الله يحفظك أبو الوليد. أنت أيضا كان لك جهد دعوي في أفريقيا أيضا، حدثنا عن الجهد الدعوي ليس الإغاثي. أيضا أنت ما شاء الله أيام النيجر وكذا كان لك جهد إغاثي، حدثنا عن الجهد الدعوي، وأظنك متخصص في دعوة ملوك القبائل، حدثنا عن ذلك، وهل المسألة فيها مشقة ولا الأمر سهل؟ والله شيخنا أول شيء شكر للقناة أقرأ على هذا البرنامج الرائع وكل من قام عليه، والشكر خاص لك أنت ك يعني داعي له صوت في العالم الإسلامي والعربي ويقيم هذا البرنامج. وأنا أقول يا شيخ رسالة يعني لكل طالب علم، وصول لهالمناطق حقيقة رفع للدعوة في أفريقيا وإن كان في مشقة على الداعية، فجزاك الله خير على هذا البرنامج. الشيء الآخر أنا بفضل الله وتوفيقه علي من أكثر من 15 سنة وأنا متخصص في القارة الأفريقية ما شاء الله. حقيقة هي ميدان للدروس والفوائد سواء في شخصي أو في أسرتي أو في محيطي. علمتنا طيب أبو الوليد، لأن الفاصل قريب، أبيك تعطيني بس دعوة ملوك القبائل، ليش أنت متحمس لدعوة الملوك بالذات وكيف كان أثرها؟ هذه لها شيء قصة. أنا كنت في إحدى الرحلات مع أخوة من قطر مستجد ثاني، حقيقة دعينا من قبل الحاكم، اتضح أنه غير مسلم، إلى كنا في مهمة إغاثية، إلى لقاء يجمع رؤساء القبائل والعشائر العربية في أي دولة؟ في دولة تشاد. فلما ذهبنا وجدنا اللي أقامت الملتقى هي كنيسة، وكان العنوان جميل جدا، دور السلاطين في الصلاح بين الناس، و يدس السم في العسل. زين. ومن هذا المنطلق رجعت إلى نفسي، قلت نحن يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على رؤساء القبائل وعرض على يعني أين نحن من هذا؟ نعم. فوجدنا أنهم يدخلون إلى رؤساء القبائل لتنصير قبيلة كاملة، فبدأنا مشروع دعوة رؤساء القبائل، ملتقيات 2-3 أيام يوضح فيها يعني فضل الإسلام و حقوق المرأة في الإسلام، حقوق الطفل وكذا. هذه لرؤساء القبائل ولا للقبيلة كلها؟ لرؤساء القبائل فقط. يعني كم يحضر تقريبا من رؤساء القبائل؟ يعني أقول أقمنا طبعا في غالب المتوسط من 20-30. في إحدى الملتقيات أسلم رئيس قبيلة يتبع له 70,000 نسمة. أوه، وأسلموا كلهم معه. جدا، تخيل يا دكتور لما أتيت وقابلته يكاد يبكي يقول أنا أول رجل يسلم في قبيلتي، والكنيسة تنصر منذ 90 سنة، فالله سبحانه وتعالى بإسلام هذا الرجل قال بكل خدمات الكنيسة لصالح طيب الإسلام. طيب حضورهم خالد، حضورهم معكم في الملتقى، تشجعونهم بماذا؟ هل أنتم تعطونهم فلوس ولا إيش اللي يجيبه يجلس عندكم ثلاث أيام؟ والله شيخنا أول شيء نحن لقاءاتنا تكون عن أشياء تفيد المجتمع زي الإصلاح بين الناس زي الحوار الطبيعي، هذا شيء. الشيء الآخر أن هذا الدين عظيم سبحان الله، لا يحتاج حتى تدفع مال بل يعطونك. عندما تذكر محاسن الإسلام وسمات الإسلام على البشرية، البشرية متعطشة. وأيضا شيخ جانب آخر يعني قد نغفله، هم يقارنون مثل ما ذكر بعض ضيوف جزاهم الله خير، هم يقارنون دور الكنيسة وجاءت هي وما ذكرت أيضا أنت أنه جاءوا ليبلغون المسيحية ثم ملكوا الأرض والناس فقراء، فهم يقارنون هذا العربي هذا المسلم يأتي لا يريد منا مال يقدم لنا المال، أما الغربي هو أصلا استعمر بلادنا وقتل أجدادنا واستعبدهم سبحان الله بهذه الحوارات وتذكر محاسن الإسلام. والله لا ندخل حتى في أشياء فيها يعني تمس خلاف. خالد عندي سؤال أخير لأن المخرج يقول فاصل فاصل فاصل، بس بسألك سؤال أخير. الآن يسمعنا أشخاص في كل العالم والبرنامج لله الحمد يسمعه ملايين، يعني لو في ناس متحمسين الآن يريدون أن يذهبوا العمل في أفريقيا، كيف يروح بنفسه ولا ينسق مع جمعيات؟ إيش الطريقة؟ والله شيخ لا شك أنه في السابق قبل أحداث سبتمبر كانت الأمور سهلة جدا طيب الآن أنا أنصح الآن ولله الحمد المؤسسات الخيرية المباركة في كل مكان من تركيا للسودان للمملكة للخليج في كل مكان حتى في بريطانيا. أنا أقول التنسيق مع هذه المؤسسات يعني تبدأ من حيث انتهى الآخرون وتحميك أيضا من الإشكالات، لأن هناك أيضا أحيانا استدراج. فأنا أقول ليس الأمر صعب، ولكن التعاون مع المؤسسات والتنسيق معهم وبإذن الله يفتح الله باب خير كثير. أنا أعرف أشخاص والله سنوات يعني كان مجرد رحلة يفتتح مسجد الآن تخصص بماله ونفسه فتح الله ممتاز ممتاز. خالد أنا أعرف أن لك قصة مع قبيلة الأقزام صح؟ أحسنت وجاءت على لسانك. طيب لحظة، لا قبيلة الأقزام هذه نسمعها منك في مكالمة ثانية. طيب. اللي ألفت بعدها كتاب الطويل في قبيلة الأقزام، مع أنك أنت أيضا قصير شوي بس الله يجزيك خير يا خالد. بارك الله خير. بارك الله فيك الله يحفظك. وذهب إلى قبيلة كلهم أقزام كان له قصة معهم أيضا. وأنا بإذن الله أنا قبل أن أطلع الفاصل المخرج بيزعل علي، بإذن الله بعد الحلقة أضع في صفحة البرنامج وفي صفحتي أيضا الخاصة في تويتر وفي الفيسبوك أرقام معينة، من أراد أن يعمل هناك في أفريقيا يمكن أن يتواصل معها بإذن الله تعالى. أرقام جوالات يكون بينه وبينه تواصل لو يعني أرقام رسمية لأشخاص رسميين. أيها الأحبة هذا فاصل قصير ونعود إليكم. معنا سائق، لما كنت أتكلم مع الماساي سائق واقف بعيد يستمع إلينا كان جايب مجموعة أوروبيين، لما انتهيت منهم جاء وقال لي يا أخي ادعني للإسلام أنا أيضا. وسائق مثقف يتكلم إنجليزي سائق الأوروبيين وكان لنا معه قصة مؤثرة حقيقة سنعرضها لكم بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. السلام عليكم. طبعا كثير من القبائل التي هناك هي أصولهم مسلمة، يعني مثل في مدغشقر قبائل الآن تيمور عندهم بلدة اسمها مكة، عندهم كعبة. إذا جئت عند اللغات الأفريقية تجد أنها متأثرة كثيرا، أصولها عربية مثل السبت سابوتي، أربعة الخميس عميس، الجمعة زمعة ونحو ذلك، فهي متأثرة كثيرا باللغة العربية. هذا يدلك أن أصولهم مسلمة، بل حتى بعض الأسماء عندهم تشعر أن هذا اسم عثمان أو اسم علي أو اسم عمر أو أبو بكر أو محمد ونحو ذلك، تشعر أنه هو هذا الاسم لكنه تحرف مع ثقل اللغة عليهم، مما يدلك على أن أصولهم أصلا أنها أصول مسلمة. بل إن بعضهم يستقبل القبلة يعظم جهة الكعبة. عدد من هذه القبائل لا يأكلوا الخنزير، لا يأكلون الميتة، يتطهرون من النجاسات، ومع ذلك هم قبائل يعبدون القمر أو يعبدون الجبل على هذا. أي عبد الرحمن في الحقيقة لما رأيت المقطع وقراءتك للقرآن في الحقيقة شيء ذكرني بأمر دائما كاد يكون أمر يعني طبيعي أو نشاهد مسلم به، أنه حينما يكون هناك مسجد في قبيلة أو في قرية لما تسلم في الحقيقة اللجان تحرص أنها تنشئ لهم مساجد. الحقيقة هو يا شيخ أنهم يصلون هذا أمر، هم سيصلون تحت شجرة، لكن يا شيخ بناء المسجد وسماع القرآن يا شيخ للناس مجاورة هذا في الحقيقة يا شيخ يدق قلوبهم. أذكر مرة يا شيخ في ليبيريا صلينا في جمعة بعد الصلاة، كنا بعد الصلاة مجتمعين وكان فيه بعض اللقاء مع الإخوان، جاء واحد يا شيخ وسلم قال أنا أبغى أسلم. المهم أمر طبيعي، طيب أشهد أن لا إله إلا الله ولقن الشهادة أنت. طبعا يا شيخ طيب السؤال ليش أنت أسلمت؟ قال يا شيخ أنا يعني إذا بدأ يقرأ القرآن وبدأ يأذن خلاص أنا أنجن. لا هذا يجلس يا شيخ الآن يقعد يستمع خلاص يا شيخ يقول شيء يدق قلبي لين ما عاد أقدر يعني خلاص لين أحس أني أجي غصب. يقول والله أني كم مرة جيت والمسجد فاضي ودخلت وسجدت زيهم وطلعت. الله أكبر. بسبب يا شيخ بسبب تأثير القرآن يا شيخ، وفعلا يعني لما قرأت أنت يبدون أثر عليهم يا شيخ وكان سبب بإذن الله في دخولهم. بل عندنا شيء آخر الآن على تأثير القرآن يا جماعة. هذا القرآن العظيم هؤلاء يتأثرون فعلا بالقرآن. قلنا بعطيه جملتين يعطيني الفرق بينها. أتفوق من أنا مبيدي يبغوا من بيت أفوق زيادة. سنقول شيف ماكيد ما شاء الله. طيب الجملة الأولى. سنت سكوانزا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الجملة الأولى. This is a first sentence. Okay, I will give you another sentence. نحن جئنا إلى هنا ثم اجتمعنا ثم رأينا هذا المكان ثم جلسنا في هذا الزمان ثم التقينا بكم وأنسنا بكم وسوف نذهب بعد قليل إلى بيوتنا. طيب اسأله منين يا كوانزا؟ يا كوانزا na pili na tofauti okay hii mwisho hii ingawa nafuta kuna baadhi kama na nyumba eh kama na hiyo kwanza kidogo ilikuwa ni kama vile inakuwa haifuti ina utaratibu subhanallah Allahu akbar maktaban الكلام الأول كان مرتباً أما الكلام الثاني كان يشبه الغناء. قسم نكيري كومويو نتمكى كوليمي يا كوامبا أبانا مولا أباساي وابوديوا وحاكي إسبوكو مونغو مويو أجزاء أجزاليوا أنا مفانو كتو شوكي سولو الله الله أكبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبته يا حي يا قيوم. اللهم يسر له من يعلمه الإسلام. اللهم اجعل حياته بعد الإسلام خير من حياته قبلها. اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشه كدا كدا. اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. اللهم اجعله هاديا مهديا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم على هذا الدين وأن يوفقنا وإياهم إليه. والإسلام يا جماعة ترى بطبيعته جذاب للآخرين. والله هذا السائق ما جئنا إليه ولا قلنا له اسلم ولا تكلمنا معه، هو اللي جاء وقال يا أخي أنا أبغى أتعلم الإسلام، أنا سمعت القرآن وأنت تقرأ أبغى أتعلم الإسلام. هذا الرجل الملك الذي قبل قليل أيضا لما قرأنا عليه القرآن الإخوة ما وضعوا التقرير كاملا لأنه طويل، بعدها قال القرآن الكلام الأول تأثر به قلبي وتحرك معه، الكلام الثاني عادي. تفضل سليمان اسمع اللي عندك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك عبلة الموسم الجديد من البرنامج دليل على وجود متابعين كثر البرنامج. أحب أضيف نقطة بس أنه أكبر منافس للحركة الدعوة الإسلامية في أفريقيا هم الحركة التنصيرية والتبشيرية الموجودة، لكن في فرق أنه إحنا عندنا في الدعوة الإسلامية إقناع بأسلوبين، بأسلوب مادي اللي هي بدعمهم بطعام وملابس ومال وكذا، لكن بالإضافة الإقناع المعنوي بالنفس الدين وانه قريب من الفطره مقبول عندهم. أما التنصير فما عندهم إلا دعم مادي، سواء يعطوهم طعام أو مال أو حق لجوء سياسي أو بناء ما سكن أيا كان، يعني دعم مادي أو علاج زي ما أضاف الشيخ يعالجوهم وكذا، فكلها أشياء مادية عشان يضيفهم للإسلام بحكم أنهم عندهم جوع وفقر وحاجة، فيقنعهم بأساليب مادية أنه يدخلوا في الدين، لو خلوا عنهم ماديا خلاص انتهى الدين. أما عندنا فأسلوب مادي ومعنوي، يعني لو اقنعناهم معنويا وقلت الحاجة المادية عنهم، يعني قل الدعم المادي، في النهاية حيظلوا ملتزمين بالإسلام ومتمسكين فيه لآخر لحظة. لذلك فلا بد أنه زي ما عندنا دعم معنوي موجود، لا بد أن يكون الدعم المادي موجود. هم كما هو واضح زي ما تفضل الشيخ أبو سعد أنه الدعم المادي من الحركات التبشيرية موجود أكثر من الحركات الإسلامية، لكن لو كان في عندنا نفس الدعم وكان نفس الدعم كان انتشر الإسلام بأسلوب أفضل من هذا. كان أقوى. طيب سليمان بنتقل لهارون بس بعدين برجع لك عشان الفيسبوك. طيب. باقي معنا ثلاث دقائق فس ونختم. هاي هارون. في إحصائية يمكن كانت في عام 2010 تعتبر نسبة انتشار الإسلام في قارة أفريقيا 85%. يعني رغم المحاربة ورغم يعني ما يبذلون من شتى المجالات في محاربة الإسلام، لكن بفضل الله تعالى حتى أصبحت الإسلام القارة السمراء هي قارة الإسلام بفضل الله تعالى. حسنت لإكبارهم الشديد عليها. سلمان إذا بتقرأ معنا شيء أو في شيء في الفيسبوك يعني إذا في إضافة معينة أعطنيها سريع. طيب ما مشكلة. في أخ يقول إنه أيضا من البصمات إنه يرسل المترجمين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل المترجمين ودعاء إليهم. الأخ محمد يقول جلب الشباب اليافعين وتعليمهم الإسلام عندنا في بلادنا ورسالهم من بلادهم حتى يعلموا أقاربهم وأهلهم والقرى اللي هم فيها. الأخ عبد الرحمن العقيد يقول أتمنى أن يستفاد من الكوادر التي سافرت إلى أفريقيا مثل بعض الشيوخ الصميت وبعض الشيوخ الآخرين. الأخت سلمة تقول من الطرق يعني تقرض بعض المال لبعض الجهات هناك حتى تقوم بمشاريع ودعم الدعوات الإسلامية هناك بشكل مستمر، حتى ما يكون الدعم على طول الفوري، يكون الدعم من عندهم يعني بتنمية هذه الأموال. الأخ مصطفى يقول أتمنى أن أكون أحد المشاركين في هذه الحملات، فأنت قلت حضيف أرقام فممكن هذا الشيء ممتاز يتابع هذا الأرقام. الأخ عبدالعال طيب خلاص البقية يقرؤونها الإخوة في الصفحة. طيب العجيب على ذكر التبرعات في مجلة اسمها International Bulletin، هذه مجلة تصدر عن الكنيسة في أمريكا، تهتم بخلاصة المعلومات التي في رسائل الدكتورة الماجستير المتعلقة بالتنصير. هذه في يناير من كل سنة تصدر إحصاءات، فأنا اطلعت عليها في تقرير عنها في عام 2010 يقول إن عدد القساوسة في العالم 19 مليون و200 ألف متفرغين للدعوة النصرانية، غير اللي يكون طبيب وقسيس مدرس وقسيس إلى آخره. عدد التبرعات في عام 2010 للعمل الكنسي 513 مليار دولار، 513 مليار دولار، وعدد السرقات من أموال الكنيسة اللي يسرقها هذا وهذا 3 مليار دولار و200 مليون، هذا اللي يسرق اللي يسرقون القساوسة وغيره. والعجيب أنهم يجمعون في كل مكان، في كل مكان وبكامل الحرية. وفي البلدان الإسلامية مع الأسف لو تجمع لك ريالين قبضت عليك المباحث ورمتك في السجن مع الأسف، وممنوع تجمع تبرعات لبناء مساجد، ممنوع أنك تجمع تبرعات لكفالة دعاة، لو زكاتك أيضا ممنوع أنك تعطيها فلان، وممنوع مدري إيش. شوف ماذا ضيقت أمريكا وأغلقت عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية، حتى حلقات تحفيظ القرآن في باكستان وفي اليمن وفي غيرها وفي السودان وفي أكثر بلدان الإسلام أقبلت أمريكا وعملت مشاكل حتى أغلقت، والمساجد أيضا ضيق على نشاطها وجمعيات خيرية ضيق على نشاطها، ومع ذلك أولئك يجمعون ما شاءوا من المليارات دون أن يتكلم عن المسألة. حرب على الإسلام ليست والله حرب على إرهاب ولا حرب على جهاد، المسألة صريحة في التضييق على الدعوة الإسلامية. لما رأوا انتشار الإسلام تعجبوا من ذلك. طيب أنا بس مضطر أختم، احنا سنكمل إن شاء الله عبد الرحمن ما بقى له 30 ثانية. الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون أيضا عن أفريقيا، سيكون معي أخ مشلول وعنده عمل في أفريقيا، بناء جامعات بناء مساجد إقامة دورات علمية، وهو خطيب مشهور أيضا مؤثر ويمتلئ مسجده وهو بالعربية يتحرك ورجوله مليانة أسياخ وجسمه مليان أسياخ. اتصلت به اليوم كنت أريده يحضر لكن ما تيسر. بإذن الله تعالى سيكون معي في الأسبوع القادم، سيأتي بعربيته هنا وسترون عجبا. أنا طلبت من الصورة، عسى الله يهديه إن شاء الله يجيبها، لأن الرجل يقول لله أعملها، لكن إن شاء الله تعالى إنها. أنا أشكركم يا شباب جدا، وأنا يعني متأكد أني ما أعطيتكم فرصة حقيقة، يعني سواء سليمان أو هارون أو عبد الرحمن، فأنا أعتذر، البرنامج شوي كان مضغوط، لذلك إن شاء الله تعالى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى ستكون أيضا عن أفريقيا. الله يجزيكم خير شباب، أنتم الله يحفظكم، أنتم أيضا الأحبة الله يجزيكم خير. سأنزل إن شاء الله تعالى في تويتر، في صفحتي وفي صفحة الفيسبوك وفي صفحة البرنامج، سأنزل بعض الطرق للتواصل مع الإخوة الذين لهم جهد في أفريقيا، في طباعة مصاحف أو في دعوة أو في غيرها، إخوة ثقات إن شاء الله تعالى، وجمعيات موثوقة أمنيا وأيضا وعملا دعويا. أشكر لكم هذا التواصل، بارك الله فيكم، ألقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.